الله فإن الأساس الإصلاحي أساس الإصلاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمع الحديث 22 من أحاديث 40، وهو من حديث جابر بن عبد الله قال رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت؟ هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده. وهذا الحديث مقابل البخاري وأنت من أفراد مسلم، بمعنى هذا الحديث لم يخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. هذا الحديث كما نقول دائما كغيره على مرار الأحاديث الأربعين، هو من الأحاديث الجامعة لأمور الدين، وذلك لأن مداره من هذا الحديث على بيان مسائل الإسلام، مداره على بيان مسائل الإسلام، خاصة أنه ورد التصريح فيه بأركان مشهورة من أركان الإسلام: شرع إلى الصلاة وإلى الصيام. إذن فكونه من الأحاديث الجامعة لأن مداره على بيان مسائل الإسلام. فراوي هذا الحديث جابر بن عبد الله، وأبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري، كان من كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وعرف عند المحدثين بإكثاره من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتبر عند أرباب الحديث أنه من المكثرين، من المكثرين أي أنه من المكثرين في الرواية. وذكر أهل العلم أنه روى 1500 حديث، 1500 حديث، وهو آخر من توفي من الصحابة في المدينة النبوية، آخر من توفي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، آخر من توفي منه في المدينة النبوية هو جابر ابن عبد الله الأنصاري، توفي 73 للهجرة، عن 94 سنة عمر رضي الله عنه، توفي عن هذا السن، عن 94 سنة. يقول جابر رضي الله عنه وارضاه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، لم يأتي في الروايات حقيقة عين هذا الرجل الذي سأل منه، لم يأتي في شيء من الروايات عن حقيقة عين هذا الرجل الذي سألت، وجهالة عينه هنا لا تضر، جهالة عينه هنا لا تضر، لأنه مجرد سائل. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر على أنه من الصحابة، ذكر على أنه من الصحابة، لكن من عينه لم يأتي في شيء من الرواية عن هذا الأمر، لم يأتي شيء من ذلك، لكن ذكر أنه من الصحابة، ومعلوم حتى في باب الرواية، فضلا عن باب السؤال، معلوم حتى في باب الرواية أن جهالة الصحابي لا تضر باعتبار عدالتهم الثابتة المستقرة المضطررة. معنى الاضطرار هنا لا يستثنى أحد، كل من تحقق فيه وصف الصحبة فهو عدل، وهذا إجماع، هذا إجماع، وما يذكره بعضهم في هذا المقام من بعض الاستثناءات كل هذا كلام مردود، كلام مردود بالدم غير قليل. إذا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان الخميس؟ قوله أرأيت، فهذا الرجل يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، المقصود بقوله أرأيت أي أخبرني، هذا معناه أرأيت إذا صليت، هل في نهاية الحديث أأدخل الجنة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحرف الجواب، نعم نعم حرف جواب. الشاهد أن قوله أو قول هذا الرجل أرأيت أي أخبرني، أخبرني عن حكم هذا الأمر أو عن حكم هذا الشيء. أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، المراد بالمكتوبات المفروضات، لفظة المكتوبات مرادها المفروضات، لكن ما المقصود بالصلوات المكتوبات؟ لفظة المكتوبات المراد بها كلفظة مجردة عن أي سياق، المقصود بها الشيء المفروض بمعنى الذي ألزمت به الشريعة، وهذا من أدلة ما ذكره أرباب الأصول عند حديثهم عن صيغ الأمر، لما تحدثوا عن صيغ الأمر فذكروا من صيغ الأوامر الواجبة كتب أو كتب، كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام، فهذه من صيغ الأوامر الملزمة، من صيغ الأوامر الملزمة. أفيدكم هنا فائدة بالنسبة للطلبة، لما يقول علماء الأصول صيغ الأمر، هل هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه أو إلى غيره؟ صيغ الأمر أضيفت الصيغ إلى الأمر، هل هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى نفسه أم إلى غيره؟ أضفنا الصيغ إلى الأمر، هذه الإضافة، هل إضافة إلى غيره أو إلى شيء؟ بمعنى هل الأمر هي الصيغ، الصيغ هي الأمر، أو الصيغ شيء والأمر شيء آخر؟ نعم الأمر نعم، فقط هل هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى نفسه أو إضافة الشيء إلى غيره؟ من باب إضافة الشيء إلى نفسه، هذا مبني على معتقد أهل السنة في الكلام، إذا قلت الإضافة إلى غيره بمعنى الأوامر تحتاج إلى شيء آخر يغيره. هذا مبني على مذاهب أخرى في الكلام إن طالب العلم يفهم المقصود. شاهد إضافة صيغ إلى الأمر هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الأوامر لا تحتاج شيء حاجة تبينها، فالصيغة هي خبر الأمر والصيغة. المهم قول هنا رأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، المكتوبات بمعنى المفروض، لكن الصلوات المكتوبات هنا ما المراد؟ ما المراد بها؟ الصلوات المكتوبات المقصود بها الصلوات المفروضة في اليوم والليلة. نعم، هذا هو المقصود بلفظة الصلوات المكتوبات، بمعنى أن هذه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. عندما يرد هذا الإطلاق في النصوص الشرعية فالمقصود ماذا؟ الصلوات المفروضة في اليوم والليل. عندما ترد هذه الصلوات المكتوبات عندما ترد في النصوص الشرعية فالمقصود بذلك، فالمقصود بذلك الصلوات المفروضة في اليوم والليل، هذا هو المقصود. لأن الأمور أو الصلوات التي فرضت علينا هي أكثر من ماذا؟ من الصلوات الخمس في اليوم والليل. فمثلا صلاة الجنازة مفروضة، نعم هي من فروض الكفاية. تحية المسجد على قول، وإن كان الذي ينسب للجمهور أن تحية المسجد ليست من الواجبات، لكن ذهب بعض أهل العلم أنها من الواجبات. المقصود أن الصلوات المفروضة هناك غير الصلوات المفروضة في اليوم والليل. سؤال: كيف يفرق ما بين الصلوات المفروضة في اليوم والليل والصلوات المفروضة عموما؟ يفرق بينها كما يذكر اهل العلم بالسبب. لا تجد صلاة مفروضة ما عدا المفروض في اليوم والليلة إلا وله سبب، إلا وله سبب. واضح؟ إذا الشاهد المقصود أن قوله إذا صليت الصلوات المكتوبات المراد بالصلوات المكتوبات أي الصلوات المفروضة في اليوم والليلة. قوله إذا صليت، ما المراد بالصلاة هنا؟ الصلاة في أصل اللغة الدعاء، وشرعا أفعال وأقوال مخصوصة في وقت مخصوص. لكن المراد بقوله صليت أي أقمت الصلاة، المراد بقوله صليت أي أقمت الصلاة. ولذلك الأوامر الشرعية في خصوص الصلاة جاءت بلفظة الإقامة وأقيم الصلاة. وإقامة الصلاة تشمل أمورا: أولا أن تصليها في وقتها، فأول شيء يدرج في مفهوم إقامة الصلاة. الأمر الثاني أن تصليها وفق أركانها وشروطها وآدابها. هذا يقول قائل الوقت يدخل في هذه الأمور، نعم يدخل هو شرط، لكن أفرد لأهميته في البلد. والأمر الثالث هو الخشوع فيها، ووقع الخلاف بين الفقهاء في حكم الخشوع في الصلاة، فقيل مستحب وقيل واجب هناك قول ضعيف بالركنية، وذكره وأشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وبين وأشار إلى ضعفه وبين ذلك رحمه الله. والذين قالوا بركنية الخشوع في الصلاة قالوا العلة عندهم، قالوا أمرنا شرعا بالتوجه إلى القبلة، هذا واجب في الصلاة بل ورق، فكيف بعدم توجه القلب إلى الله؟ قال من باب أول، لكن الأمر محل نظر. لماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لأن مبحث الأركان والشروط في مسائل الفقه أصالة مبناه على الظواهر، مبناه على الظواهر. الشاهد إقامة الصلاة تشمل هذه الأمور: أن تؤدي الصلاة في وقتها، ثم مراعاة شروطها وأركانها ومستحباتها وآدابها، ثم الخشوع فيها على الخلاف. هناك من يقول بالسبب، هناك من يقول بالوجود. القول الركني ضعيف. الصحيح في هذه القضية أن الخشوع إذا قيل بإيجابه على معنى الطمأنينة في الصلاة هذا صحيح، لأن الطمأنينة في الصلاة واجب، كما دل على ذلك حديث المسيء في صلاته. فإذا حمل القول بإيجاب الخشوع على الطمأنينة في الصلاة هذا صحيح، لكن بعد الطمأنينة هذا مستحب. واضح؟ هذا هو الصحيح في هذه المسألة، كما نبه عليه غير واحد من أهل العلم. أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان، الصيام في اللغة يطلق ويراد به الإمساك والصمت، لغة الصوم يطلق في لغة العرب يراد به الإمساك عن الشيء، كما يراد به الصمت وهو نوع من أنواع الإمساك، إمساك عن الكلام. يقال في لغة العرب صام عن الكلام، أي أمسك عنه. وشرعا التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. هذا هو تعريف الصيام. إذا التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. قال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، النووي رحمه الله في الأربعين قال عقب هذا الحديث، لما ذكر هذا الحديث قال عقبه: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. كلام الإمام النووي رحمه الله هذا من أهل العلم من تعقبه، من أهل العلم من تعقبه. وجه هذا التعقب أو وجه هذا الاستدراك قوله: وأحللت الحرام وحرمت، أحللت الحلال وحرمت الحرام. ويقول النووي: ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. بعضهم قال فعلته معتقدا حله، هل يتصور من المسلم أن يفعل كل الحلال؟ وهل هذا بلازم أصلا؟ ليس بلازم أن يفعل كل الحلال. المراد بالحلال هنا المباح، المراد بالحلال المباح، والمباح يكون مباحا بشيئين، مباح يكون مباحا بشيئين، إما بالنص، يعني هناك نص في عين ذلك على الإباحة، أو الأمر الثاني أن يكون الشيء مباحا باعتبار أصل الاستصحاب في الأشياء، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأشياء ماشي العبادة. إذا فالمباح هو كذلك بأمرين، إما بالنص يعين الشيء أنه مباح، أو بأصل الاستصحاب في الأشياء. واضح؟ فقوله هنا لما قال ومعنى أحللت الحلال فعلته فقد حله، فبعضهم صدق قالوا هذا الإطلاق لا يتصور المسلم أن يفعل كل الحلال، أن يفعل كل المباح، وبعضهم قال كلام نوع صحيح يخرج على النوع على الجنس، بمعنى إذا فعل ما تيسر له من الحلال يفعله معتقدا حله وإباحة. إذا فبعضهم خرج على التخريج جيد، خرجوا على النوع، النوع يتكلم عن نوع المباح، عن جنس المباح. وهنا لما قال أحللت الحلال قال فعلته، يكون النوع شريحا، فعلته معتقدا حله. هنا مسألة في الاعتقاد، الشيء المباح، الشيء إذا كان مباحا ومعلوم إباحته، مثلا الخبز، الخبز من الأمور المباحة وإباحته معلومة ضرورة، فمن أنكر الإباحة هل هذا يدخل في الكفر؟ أم لا؟ من أنكر المباحة المعلومة من الدين بالضرورة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا يدرج في ذلك، نتكلم بعد النوع مش على الأعيان، النوع المسألة. لماذا؟ لأن إباحة ذلك هو بالشرع، الإباحة بالشرع، وهذا تدخلناه في المحف آخر، واش المباح يدخل في الأحكام التكليفية أم لا؟ لأن تعريف المباح عند أرباب الأصول الذي استوى طرفاه، فأين التكليف هنا؟ فهناك أقوال من أهل العلم، فبعضهم قال أدرج المباح في الأحكام التكليفية تسامحا، وبعضهم قال التغليب، يعني باعتبار الغالب القسمة في الأحكام التكليفية أنها تكليفية فأدرج تغليبا، وإلا هو في ذاته ليس من التكليف، وبعضهم يقول هو تكليف بالنية، لابد أن تعتقد حله وإباحته، كما مال إلى هذا إسحاق الإسرائيلي. قضية التسامح يشير إليها علامة الشنقيطي رحمه الله في المذكرة في أصول الفقه، ألبح إليها كذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله. والقول المعروف عند أهل العلم أن الإباحة دخلت في التكليف باعتبار أصل الشرع، هو الذي جعل بمعنى دليل الاستواء في طرفي المباح، هذا بإذن من الشارع، فدخل التكليف بهذا الاعتبار. إذا فما دام الذي جعل هذا الأمر مباحا هو الشرع، وهذا النوع من المباح مثلا هو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فكيف يحرم ذلك؟ يعني يأتي شخص وينكر إباحة ما هو مباح ضرورة، يعني شيء مباح ضرورة وتقول له حرام، إذا هذه مضادة ما هو مقرر شرعا ومخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى هو بمثابة إنكار ما هو معلوم ضرورة من الدين. باش تفهموا من قال هذه المسألة هذه أو من تحدث عن هذه القضية كيفاش تفهموا هنايا؟ ما من خالف. وكما قلنا نتكلم على جهة النوع كما هي القاعدة المعروفة عند العلماء، أما التعيين عيال الناس لما تنظر في الشبوك وزهو الموالي يتكلم في ذلك أهل العلم. إذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال ومعنى حرمت الحرام، قلنا واجتنبته، الملاحظة أنه ما قالش ويعتقد حرمته مع اعتقاد الحرمة، لم يذكرها النووي. وبعضهم استدرك قال لماذا قال أخذت الحلال معتقدا عنده فعلته معتقدا عنده، وعند قوله حرمت الحرام اجتنبته ولم يقل لم يقل مع اعتقاد حرمته. بعضهم قال لأن هذا الأمر بديهي، يعني يجتنب شيء مع اعتقاد حرمته. بعضهم قال طيب إذا كان هنا هذا الأمر من الأمور البديهية لماذا ذكره في حلت الحلال حتى بالأمور البديهية؟ وعموما بدأ هنا محررا. علاش؟ من المباحث المعروفة عند أهل العلم، من المباحث المعروفة عند أهل العلم أن الشخص شخص اجتنب فعل حرام ما، اجتنب فعل حرام ما، لكنه لا يعتقد حرمته مع اجتنابه. وانت عرف حدا الشخص نوع من الناس تعرف ان هذا الشيء محرم في الشريعه اجتنبه، الظاهر انه مجتنب هو هذا الفعل، لكن هو بقلبه لا يعتقد حرمته. هذا هو المشكلة ولا ما هو المشكلة؟ هذا هو المشكلة. نوليو عدم اعتقاد حرمة ما حرمه الله عز وجل. إذا لم تضلك اجتنبته مع اعتقاد حرمته، إذا لابد من أمرين. إذا لما تقولوا أحللت الحلال فعلته معتقدا له مع ضابط الجنس هنا، لأن كما قلنا لا يتصور أن يفعل كل المباح، كذلك نقول عند قولي حرمت الحرام اجتنبته، وهذا ما فيهاش الجنس لأنه لا بد من اجتناب كل حرام، لا بد من اجتناب كل حرام، لكن نضيف اجتنبته مع اعتقادي لأبلغ. واضح؟ إذا هذا المقصود بقولي وأحللت الحلال وحرمت الحرام. هناك إشكال في الحديث، وهذا الإشكال مثل كل إشكال في الحديث ليس الإشكال في ذات الحديث، وإنما الإشكال في أنظارنا نحن تجاه الحديث. لما تسمع العلماء يقولوا كاين إشكال في الحديث، ماذا المقصود بإشكال في ذات الحديث؟ إشكال لأن الإشكالات تعرض لي أذهان الناظر، أذهان من ينظرون الحديث، إشكال يعرض ذهن الناظر الحديث، فيقال إشكال الحديث باعتبار أنه عرض في ذهن الناظر. ما هو هذا الإشكال؟ لم يأتي ذكر الحج، لأنه قال بعد ذلك ولم أزد على ذلك أدخل الجنة، فلم يأتي ذكر الحج والزكاة في هذا الحديث، لم يأتي ذكر الحج والزكاة في هذا الحديث. ما هو وجه حل هذا الإشكال؟ بعضهم قال تخريجا لم يأتي ذكر الزكاة والحج في الحديث لأن سؤال السائل كان قبل فرضهما. واضح؟ قبل ما يتفرض يعني الزكاة، قبل ما تفرض الزكاة، قبل ما يتفرض الحج. فبديهي إذا كان هذا الأمر هذا أن السؤال كان قبل فرض الحج والزكاة، فالسؤال لا يأتي فيه ذكر الزكاة والحج. لكن هذا المخرج هذا فيه مشكلة. هذا المخرج يصح، ممكن يصح خصوص الحج، لكن ما يمكنش يصح بالزكاة. علاش؟ لأن الحديث ذكر فيه الصيام والزكاة فرضت قبله. فهمت دراستي معايا؟ ما يمكنش نديروا هذا المخرج. ممكن يصح نسلموا بالمخرج في ماذا؟ في الحج، ممكن نقول ممكن، لكن في الصيام ففي الزكاة لا، لأن الزكاة فرضت قبل الصيام وجاء ذكر الصيام في الحج. إذا هذا المخرج هذا ما يليق، كما تقول العلماء هذا المخرج غير مسلم. بعض العلماء قول كنت تقول قول الوالد منا المخرج الوالد، لكن كما قلنا غير مسلم، وذكرنا إلا عدم تسليكه. الوجه الثاني قالوا السائل تحدث فقط عن الصلاة والصيام ولم يتحدث عن الزكاة والحج، لأن كل منهما يحتاج إلى مال وقدرة خاصة، وهو ليس من أرباب الأموال. السائل ما عنده ماشي زكي، ما عنده مال ولا قدرة خاصة باش يحج، وهذا وجيه، بمعنى سأل عن أمر يخصه، لم يتحدث عن الحج والزكاة، لأن أمر الحج والزكاة تخصوه كمسلم بالمعنى العام، لكن ما تخصوش هو بحاله، لأنه ما عنده مال يزكي، ما عنده قدرة خاصة للحج. هذا المخرج الثاني. المخرج الثاني في الحديث قالوا بعض العلماء الحج والزكاة ذكر في الحديث لكن ضمنا. طيب إذا كان قد ذكر في الحديث ضمنا، لماذا جاء التصريح بالصلاة والصوم؟ قالوا مثل به مسائل ذكرهما مثالا، بمعنى حال بغى يقول السائل بغى يقول صلى الله عليه وسلم غندير الأركان ولا أزيد على ذلك، أدخل الجنة في الليل العام، وهذه فيها فائدة أكثر عنه ممن استفادوا الحديث. طيب على القول الثاني أنهما ذكرا في الحديث ضمن الثاني، لما قالنا وحرمت الحرام، ما معنى حرمت الحرام؟ حرمت الحرام على صورتين، شرعا حرمت الحرام على صورتين، عندما يقال وحرم الحرام هذا على صورتين. الصورة الأولى تحريم الحرام الذي جاءت الشريعة بتحريمه عينه، هذا حرام، تقول الشريعة هذا الشيء بعينه حرام. الصورة الثانية أن يحرم بعكس ذلك وضده، بمعنى إذا لم تأتي الواجب والركن فقد وقعت في الحرام. فأنتوا كيف داخلين؟ داخلين في قوله وحرمت الحرام، لأن عدم الإتيان بما أوجب الله عليه فضلا عن كونه ركنا فقد وقعت الحرام. فأنتوا في ذلك إذا بمعنى أنهما داخلين تحت الواجبات. إذا قد يقول قائل هنا قال وحلت الحلال وحرمت الحرام ولم يقل وأتيت الواجبات، قد يقول قائل فين هما الواجبات في الحديث؟ داخلين ضمنا. فعل الواجبات داخل ضمن الحديث عند قوله وحرمت الحرام، لأن عدم فعل الواجب هو حرام، عدم فعل الواجب هو حرام. ومن شواهد ذلك عند العلماء أنهم كثير من الذين لما فسروا أثرت في هذا الآثار، لما فسروا التقوى قالوا ترك المعصية. كيفاش التقوى ترك المعصية وفيها فعل المأمور وترك المحظور؟ حيت عدم فعل المأمور هو الحظور. إذا فهذا الاختزال في المعاني الشرعية هذا وارد عند أهل العلم، وله شواهد من كلام أهل العلم بل من كلام السلف. واضح؟ طيب. إذا لما نتحدث عن قضية الحج والزكاة فعلى هذه التخريجات التي ذكرت، وقيل أن الله يدخلان في الحديث بالذل عند قوله وحرمت الحرام كما تدخل الواجبات في الله عند قوله وحرمت الحرام. أما الشهادة فقالوا هذه بديهية، لأن المتحدث مسلم، لأن المتحدث السائل مسلم موحد، مسلم موحد. مسألة هنا في فعل الواجبات، مسألة هنا في فعل الواجبات. قلنا ظاهر الحديث من جهة الفاضل لم يأتي ذكر فعل الواجبات، لكن كما قلنا ذلك مدرج في قوله وحرمت الحرام، هذا مدرج في قوله وحرمت الحرام، لأن عدم كما قلنا عدم فعل الواجب هو من المحرمات. إذا المدح على فعل الواجبات رأى هذا مدرج في هذا المقطع من الحديث. التنبيه الذي أريد أن أنبه عليه هنا، إذا السائل يتكلم عن تركه للحرام وفعله للواجب، هل هذا مضطرب أو مع تصور الأعراض؟ لأن يقول ولم أزد على ذلك، يأتي آتيه كل فلان فعل المحرم الفلاني ضرورة، مش يدخل الحديث؟ يدخل أو لا يدخل؟ يدخل أو لا يدخل؟ شخص فعل الحرام ضرورة وش يدخل في أمور قوله وحلت الحلال وحرمت الحرام؟ يدخل، لأن الحرام الذي وقعه ضرورة بالنسبة له لا يأثم، تخلف اسم الحرام. ما يقول تخلف اسم الحرام في خصوص فلان بعينه للضرورة، لا بالضرورة تبع الخطورات مثلا، هذا يقوم مقام عدم فعله للحرام لأن النتيجة لا توجد، إذا ما يدخل. كذلك في خصوص الواجبات، لم يفعل واجبا تأتي الواجبات، لكن واجب أو بعض الواجبات لم يفعلها لعذر شرعي، ثم هو يدخل الحديث ولا يدخل؟ يدخل الحديث، يدخل عموق لواحدة الحرام وحرمت الحرام ولم تجعل ذلك شيء أدخل جنة داخل، لأن فعل الحرام عند هؤلاء النوع أو عدم فعله من بعض الواجبات هذا لأعذار شرعية، وفعل الحرام أو ترك واجب ما مثلا لعذر شرعي هو بمثابة عدم فعل الحرام وبمثابة أنه لم يفعل بمثابة أنه لم يتخلف عن فعل الواجب، لأنه عنده عذر بشرط يبقى الاعتقاد. شخص فعل حراما للضرورة، ضرورة تبيح الضرورة، في شخص مثلا في بادية نائية وفي بلاصة بعيدة وجاء العطش الشديد المهلك الذي يصل إلى حد الهلاك ولم يجد إلا خمرا، وتصورنا على أن هذاك الخمر تصورا من باب التمثيل هنا، تصورنا على أن هذاك الخمر سيذهب عطشا، لازم التصور، تصور لأنه تزيل العطش، هذا الحق، لكن تصور أن هذا الذي يخفف به فشربه للخمر في مثل هذه الحال من باب الضرر الذي خصو يكون معتقد بالحرمه لاحتقاق الاثام ليش قلنا نضيفو حتى حرمت الحرام جلبته مع اعتقادي واعتقاد فلسطين هنا هذه الاستثناءات رؤية فيها التنزيل لما تنزلوا نعم حللت الحلال حرمت الحرام حرمت الحرام وفعلت الواجبات الأصل أنك تفعل الواجبات كاملة وترك المحرمات كاملة هذا هو التقصير أصل قد يكون استثناء عند بعض الناس قد لا يوافقون بعض المحرمات لعذر شرعي أو يتركون بعض الواجبات لعذر شرعي فدائما الاستثناء ما فيكون استثناء مطلق استثناءات تكون مطلقة ولا مقيدة بالقلوب وعندها صورة معينة تكون هذا صورة معينة وعندها قلوب ديالها وشروطها بمعنى تغيير في رحلها توفر الشروط وزوال وزوال الجوانب نضرب لكم مثال بالمناسبة أحدهم سألني كنا في درس من الدروس هنا تكلمنا عن الإجهار لعلكم تذكروا الموضوع ديال النجم ماشي مرة ديال استسألني عن كلام قلته في الإجهار وأعجبني سؤاله لأنه مهم استفسار ما فهمتي شي حاجة سول مش غير تاخذها وتاخذ القرار ولا تفهمها فهمت انت مهم شي حاجة ما وضحتش لي جي سول يجيب الإجابة الصحيحة هذا السائل لأنه جاست صار ماشي حمل الكلام قد يقع بعض الناس في التنقل الكلام أحيانا قد يكون شي كلام هكذا عابر أو مجمل أو فيأخذه هنا أن يستفسر أو يستفسر من صاحبه فوضحوا له وهذا هو هذا المستدل أنه مرتبط بجانب ديال التنزيل لما تكون تنزيل الشيء راه عندها صورتها وعندها ضوابطها وعندها توفر لابد من مراعاة توفر شروطها ودوام المهم حنا شنو قلنا قلنا في الموضوع ديال الإجهار قلنا عندنا الإجهار بعد نفخ الروح الإجهار بعد نفخ الروح هذا ما فيش كلام هي التفاصيل الفقهية في الموضوع كلام ديال العلماء خاصة قبل من النفخ نحن نتكلموا ما هو الصواب نتكلموا الإجهار بعد نفخ الروح هذا محرم بإجماع العلماء بإجماع العلماء محرم بالإجماع ماذا يقول ويستثنى حالة الضرورة إذا خشي على المرأة الهلاك أنها تموت من باب تقديم المصلحة الحاصلة على المصلحة المنتظرة لما قلنا الضرورات احنا نقول الضروره لو لينا فاش تنزيل المساله ماشي الانسان يسمع شي فقير ولا شي طالب يعجب في حاله الضروره خشيه المراه على نفسها الهلاك من الضروره فهذا يباح شي انسان وتاخذها وتنزلها على حاله مثلا تنزيل الامر لانه ما يمكنش شي انسان يشتكي بالضروره اولا هذا الموضوع خصنا فيه طبيب بمعنى حتى هذيك التنزيل لاحظ هذا استثناء تنزيل الضرورة احنا ذكرناها لا في السياق أننا نتكلم مع طالبة العلم ذكرناها من ناحية الفقهية تنظيرا ذكرناها تنظيرا ماشي تقول أنا سمعت فلان قال راه الضرورة وأنا راه بانت لي الضرورة عندي وعند مراتي مثلا أجد لا هذه الحالة مثلا ديال الضرورة أولا الطبيب باش يحدد لنا هذه راه وصلت الحالة الضرورة بمعنى المرأة تموت وخصنا نفقيه في الابتداء تعالي هادشي ما تتعلمو فيه صغار أو تسلموا في طلبة العلم أو أنصاف المتعلمين. كل واحد يهضر في التخصص ديالو. طب إذا بغيتي تحدثني تقول لك هذه السيدة وصلت لهذه الحالة، هنا راه جهدات غتموت. إذا لما تنهضر وتجي لخيك تتكلم تقول تتكلم باعتبار تخصص، لما تشخص ليه الطبيب الحالة تجي العالم الفقيه المؤهل لهذا الموضوع هذا وتقول لك ايش هذه رحلات ضرب. بمعنى نقول انه هذه الحالات الاستثنائية هي الضرورة في حالة تبع مضطرة، حالة انها راه مطلقة في تنزيلها، ماشي الانسان في بلاد يفكر يقول غير راسو انا راه ضرر وراه المرأة عندي ضرر راني خايف عليها تموت، وانت حددتي راسك وتتقابل بخير بدون راس معك بخير جات ضرورة، ايه جات ضرورة راه قالها وضربت المثال ديال الهلاك راه تقولها تنظيرا، لكن في تنزيلها راه طبيعي راسك عالي ماشي تنزلها انت مخدم. شنو قلت لك اخواتي؟ شنو الامراض؟ اما قبل نسخ الروح، قبل ما تنسخ الروح كاين اللي تيقول بالحرمه وكاين اللي تيقول بالكرامه وكاين شي كلام اخرى ما بغيناش نستوعب الامور من ناحيه ما يقال في الامور، لكن عموما كاين اللي تيقول بالحرمه وكاين اللي تيقول باش بالكرامه قبل نسخ. وكيف جزء على النص صحيح حرام تقبل النص وقلت هذا قلت العبارة الجزاء قلت الذي نراه الحرمة مقابل قول آخر يعني قول آخر اللي هو قبل نص الروح كنا تيقول باش الكرامة، القول هذا فيه ضعف. صحيح تقبل نص الروح يحرم، وقلت عند هذا الكلام على تفصيل، هذا التفصيل ماشي ديالي انا، تفصيل تذكره بعض العلماء في الموضوع، وذكرت هذا التفصيل شنو هو بمعنى استثناء في التفصيل هنا استثناء بمعنى حتى قبل نفس الروح يحرم هذا هو الاصل، لكن في استثناء ذكره بعض العلماء. أشهر ذكرت أنا هنا هو قلت لم يجلس سؤال يسأل، قلت أنا في الاستثناء عند الحاجة بحيث مثلا الأسرة غير مستعدة لهذا الولد أو لكي يأخذ كل ولد حظه من الرعاية، هنا جاء السؤال يسأل. انتبهوا معي لما قلنا العائلة مثلا غير مستعدة للمرأة هذا أو حتى يأخذ الأولاد حضروا من الرعاية، واش بهذا المفهوم؟ يعني أي واحد جاء قال لنا إحنا ما مستعدينش أجي نجرب، واش بهذا المفهوم كناخذوا الرعاية؟ في واحد قال لي سيدي أنا يا مولف الجديدة كيشوف واحد العيشة مزيانة ولا زدت هذا راه ما غاديش ياخذوا حضهم من الرعاية، وتقول راه قال الخير ولا قال لا ولا قال عينا، ماشي بهذا المفهوم. وحنا راه عايشين في واحد المستوى الى حنا راه ما مستعدينش لهذا الامر الان. هذا الامر هذا فيه تمزيني، شوف هذا الكلام دائما مفهم باعتبار مرجعيه القائل، المرجعيه اللي تنهضر بها مرجعيه شرعيه مرجعيه فقهيه، بمعنى لو بغيت تنزل هذا الكلام في الواقع لما تنزلوا العلماء غير العائله غير مستعده او حتى ياخذ الاولاد حظهم من الرعايه، هذا راه عنده صور معينه وعنده شروط وعنده ضوابط، ماشي كل واحد يجي يقول احنا غير مستعدين. كيفاش تيجي السؤال هذا كلام تبقى كلام مجمل، لكن شنو حقيقه غير مستعدين؟ شنو حقيقه باش ياخذوا الاولاد حظهم من الرعايه؟ هنا تيجي ضرب المثال نحن غير تنظيم. فهو السؤال النهائي هي على حساب كل واحد غادي، وكان السؤال قال لي واش نفهموا انه اي واحد ما مستعدش في مكان في طريق حل، ماشي هذا هو المقصود بالكلام، لكن اذا كان المقصود تبنى حتى السياق واضح، اذا كان المقصود من الكلام هذا الاستثناء لما يقولوا العائلة غير مستعدة حتى يأخذ الأولاد حضر من العائلة، إذا كانت بهذا الإطلاق، إذا ما قصد أصل الظهر حيث أي واحد يجيب لك ما دام قبلناك من الروح إحنا ما قد نستعد فيه صار ونخذ من ذلك حضر من العائلة. إذا كان هذا الاستثناء اللي هو إلى مجمل فهم بهذا الهامة، إذا ما قصد أصل الظهر ماذا احنا قلنا قصر الحرام وهذا الاستثناء، اذا هذا الاستثناء اللي تعبر عليه بال ياخذ حظهم من الرعايه والعائله غير مستعده، هذه العبارات عبارات مجمله وبالمناسبه العبارات جاءت على لسان الشيخ عبد العزيز بن باز تغير من اهل العلم وجا حتى على لسان الفتوى لرابطه العالم الاسلامي في فتوى لها صار الموضوع يشكره نفس المعنى قبل أنه مرور أصلاً أصلاً، لكن دائماً تتفن يقدر يقول شيء واحد هذا الكلام يقصد الإطلاق، لكن كما قلنا هذا الكلام دائماً يفهم حسب مرجعية القائل شو مقصود يخرج من الحضور من الرعاية أو قضية مثلاً العائلة غير مستعدة، شو مثالها شو صورتها شو صورها صورتها لما مثلا يكتشف حينما تنزل هذا الشخص شروط وقبيل مسائل تنزلها عندما تقول انا عندي هذه الحاله تقولها وحده وتنزلها وتقول راسك اي دار ولا فلان لا تنزلها تصيح قبيل وتستعملها تقيدها ويفديك وعالي صوره هذه المساله هذه مثلا لما يكتشف سلبيا ان الجنين عنده تشوهات جينية أو خلقية حادة ولا علاج لها حتى في وجودها عنده شروط الكفر عنده شروط وبالمناسبة هذا الاستثناء اللي هو مقصود بالقول أن العائلة غير مستعدة يقول لك هذا يخرج من شروطها هذا غير مستعدة له ولا خروج من بنته ما يمكنش نعطيه باقي الأولاد حضهم الرعاية باعتبار الحالة التي يكون عليها المولود إذا تولد بتشوهات جينية وخلقية وتكون حادة وما كانتش فرصة حادة. هذا هو المقصود بالقول قضية عدم استعداد العائلة أو حتى يأخذ الأولاد حضهم الرعاية. فقط أن تنزيل الأمور خلال يحمل الكلام على مرجعية القائل. ما يتخذ بالمجمل دون أن يوصل له مقصود القائل. وأطلب كما قلنا نحن ذلك على المرجعين لهم وبالمناسبة هذا الاستثناء هذا ديال حالة الجنين إذا كان مشوها جينيا وخلقيا هذا من تكون التشوهات حتى القانون الجنائي الآن في هذا الموضوع تذكر هذا الاستثناء هذا تقول الأطول يجرب هذا الأمر ومن الحالات اللي استثناؤها أنه يمكن يرخص فيه أنه يكتشف أن الجنين عنده تشوهات خلقية حادة هذا القانون الآن في ترخص ونجد بالمناسبة أن الشيخ الألباني رحمه الله لما سئل عن هذه الحالة تتكلم على قبل النفخ أما بعد النفخ هذا المعني الحالة اللي هي مستثناء هي هذه الهالات موت الأم وكيف قلنا في تنزيلها قبيل الشروط التعليم قبل نقول واضح فلما نقول مثلا العائلة غير مستعدة أو حتى يأخذ الأولاد عندهم رعاية شو صورة هذا الكلام يحمل على المرجعية وعلى التفاصيل والشروط المعروفة عند أهل العلم في التنزيل فهذا المثال على الصورة التي ذكرناها هي التشوهات الخلقية الحادة استثناءها القانون الجنائي وذكرها بعض العلماء قديما ولما سئل الشيخ الألباني على الأمر هذا قال إذا ثبت تشوه خلقي الحاد إذا ثبت هذا الشيء يرخص هذا الشيء وفتاز به أحسن رابطة العالم الإسلامي مقصود أن هذا الأمر لهذه الصورة هذه الاستثناء القانون الجنائي فكانوا بها بعض العلماء وأشبه هذا الأمر هذا من الأمور الأخرى اللي ذكرت إذا تشير على أن الحامل عند خلل عقلي، المرأة الحامل تقول هي عندها خلل عقلي وتقلب ما كاين استعداد، تقول لك مستعدين شنو المرأة والأم ديالو في هذه الحالة هذه، ولا كانت الأم ديالو في هذه الحالة هذه ما يمكنش يأخذ الأولاد يحضرهم للرعاية. فالتفضل أن الأطفال التي ذكرت تشمل على هذا المثال، ومع ذلك تبقى كلام نفاش هذه الاستثناءات، تبقى كلام نفاش صغيرة هذه الاستثناءات، ماشي أي واحد يقول والله أنا بل لي يا ربما المرأة وبل لك أنت هذا شيخ خطبير، أو ربما كاين شي تبدا الناس يتدرعون باش يوقف على هذا الاستثناء اللي مرخص به، كيبان لك يقول أنا راه بان لي ربما الولد يقدر يخرج فيه، يقدر يخرج فيه شي تشوهات جينيه حاده اجي نديرو الاجهاض، لا هادشي ما تيتكلموش في التنزيل، لكن تيتكلموش في التنظير، لا استثنينا هذا صاحب النمود او الجنه عنده مثلا تشوهات خلقيه كيف جاء في الشيخ الالباني رحمه الله وحتى في القانون الجنائي، او مثلا المراه مثلا عندها الحامل عندها خلل عقلي، وحتى هاد الامور تيقول فيها شروط واش يعالج هذا الشيء، عندهم شروط في التنزيل، هذا تيتكلموش في التنظير، لكن في التنزيل هاد الامور هذه على فلان او علان خصها شروط، خصها ضوابط، خصها امور، خصها كذا، خصها فتوى، وعلي شنو هي الخلاصه؟ اذا كانت هذه الاستثناءات في تنزيلها خصها طبيب باش يتكلم على تخصصها من الامور، لان تولي يشترط التشخيص ديال الطبيب على تفسير العالم، اذا كانت هذه الاستثناءات خصها طبيب وخصها عالم، شنو الاصل اللي خصنا نتمسكوا به؟ هو الحرمة، الأصل في الإلغاء كان بعد نفخ الروح أو قبل، الأصل هو الحرمة، هذه الاستثناءات هذه خصها للقضاء، هذه خصها في تنزيلها على حالة معينة زيد أو عمر أو عبيد أو زيد، في تنزيلها على علم معين خصها قضيه، ماشي تحمل الكلام تقول راه سمعتو وتحلل انت تنزل داك الشيء في نفسك دون طبيب ولا دون ايش؟ دون فتوى عالم، لا واضح اسيدي؟ فالاصل هو الحرمة، كان قبل الروح او بعد نفخ الروح، هذا هو الاصل، وهذيك الاستثناء كما قلنا خصها طبيب وخصها وهذا الاصل ديال اللي هو الاصل في الايجاب والحرمة هو الذي اكده المجلس العلمي العالم. وجزاه الله خيرا على هذا التأكيد، أكد أن هذا الأصل هو الحرمة، يعني أصل يده واضح سيدي، فهذا جاء الاستطراد، المقصود أنه لما تكون واحد الكلام وتكون عنده تنزيل معين، أي كلام عنده متفقية أو عنده متشريعة لما تكون غتنزلو في واحد الواقع معين خصو توفق الشروط وخصو أخصو مراعاة ضوابط زوال المنيح، واضح؟ إذا حنا اللي تهمنا اللي واضح عندنا، لأن الاستعانة خصها طبيب وخصها عالم، لكن الأصل اللي هو واضح هو الإجهاض حرام، كان قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح، هذا هو الأصل، وكما قلنا أكده المجلس العلمي الأعلى، هذا معروف عند أهل العلم، والاستثناءات كما قلنا في تنزيلها خاصها خاص الطبيب وخاص الاستثناءات التي ذكرنا هذه خاصها أهلها. إذا فأي مسألة المسائل التي تكون مجملة في تنزيلها لا بد من مراعاة وفق الشروط وزوال المنشور المقصود، شنو كيفية هذا الأمر؟ ما هي صورته؟ فلما نقول عندي شخص، نرجعوا للحديث، ما نقول عندي شخص وقع بعض الحرام لضرورة أو لم يفعل بعض الواجبات لعذر شرعي، في تحديد هذه المسألة تتوفر الشروط وزوال الواجب، لكن من جهة التنظير داخل في الحديث ولا ما داخلش في الحديث؟ داخل في الحديث. قال جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وعفوان وصمت رمضان وأحللت الحلال وحررت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا. بمعنى اقتصر على هذا الذي ذكر. قال أأدخل الجنة؟ أأدخل الجنة؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا. ولذلك قال النووي رحمه الله عند هذا الحديث قال يستفاد من جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم أن من أتى الواجبات وترك المحرمات استحق دخول الجنة. من أتى الواجبات وترك المحرمات استحق دخول الجنة. هذا هو ما يذكر في هذا الحديث. نختم بما يستفاد من عموم الحديث. شنو الأمور التي نستفيدها من عموم الحديث؟ فإذا الأولى هي التي ذكرنا أن من أتى الواجبات ترك المحرمات يستحق دخول الجنة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قلنا ذكر على أن السائل هو من الصحابة. فسؤال هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما فائدته؟ حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على ما على السؤال. الفائدة الأخرى اهتمام الصحابة بالأعمال التي تدخل الجنة. لأن قال ليه أدخل الجنة؟ وش هذه الأعمال تحق بها دخول الجنة؟ فيه فائدة أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يهتمون بالأعمال التي يستحق فاعلها دخول الجنة. فائدة أخرى، فائدة رابعة من الحديث أن الغاية من هذه الحياة هو دخول الجنة. يعني أنت في الدنيا ماذا تريد؟ تريد الجنة. بما تريد بعد هذه الحياة أن يكون مآلك الجنة. لأنه قال له أدخل الجنة، هذا هو همه. لأنك تتكلم هو في الدنيا، أما تتكلم في المنام هو شاهد يعني. وقال لي أدخل الجنة بمعنى همه إيش؟ الجنة. فهذا يجب أن يكون همه دخول الجنة. ليه الفائدة الرابعة؟ فإذا الخامسة أن العمل الصالح هو سبب لدخول الجنة. صعب بالنا سبب وما بالناش عوض، لأن الأعمال الصالحة ماشي عوض، مستوى زيادة ماشي عوض لدخول الجنة. من رحمة الله وفضله أن جعل ذلك سببا. فائدة أخرى سريعة أهمية الصلوات المكتوبات والصيام، لأنه ورد بهما المثال. الفائدة السابعة إيجاب إحلال الحلال وتحريم الحرام. إيجاب إحلال الحلال وتحريم الحرام. الفائدة الثامنة والأخيرة وهي فائدة مهمة جدا لما جاوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نعم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كرر في الجواب السؤال؟ بمعنى واش خليه لما خليه أدخل الجنة؟ قال نعم، إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام دخلت الجنة. قال لي وكيف تستبغي بنعم؟ تستبغي بنعم. بمعنى أن الاكتفاء في جواب السؤال بنعم يأخذ حكمه الشرعي، حكم السؤال. بمعنى ما تضرش يكمل يعاود السؤال بجواب. قد يقول لي شو فائدة؟ فائدة عظيمة من الله. بعض الفقهاء قلة وقول ما ضعيف لأن خالد هذا الحديث وخالد أحاديث كثيرة نضرب منها شخص تقوله تقوله عن فقهاء شخص قال لزوجته أو قال له شخص آخر قال له هل طلقت زوجتك؟ قال لي نعم عند عموم الفقهاء وقع طلق بعض الفقهاء قالوا لا يقع لأن نعم ليست صريحة فلا بد من إعادة ما جاء في السؤال نعم طلقت زوجتك فبدو يقولوا قال هنا يقع الحكم والصحيح أنه يقع الحكم بمجرد قوله نعم تقول لي مثلا هل بعت لفلان؟ قال لي نعم عند الفقهاء تقول لي مثلا لأنه اشتراط الجواب أنه يتم وهذا غير صحيح القول ضعيف يكتفى بالجواب أو عند الجواب بقول الإنسان نعم فعندك تأخذ الحكم الشرعي بدلالة هذا الحديث بدلالة هذا الحديث حيث قال له أدخل الجنة فقال له نعم إذا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم هذا نقول قد انتهينا من شرحنا على هذا الحديث استفدنا من قول كن قولي أنا وأستغفر الله لي ولكم.